بريد يحمل البشرى لقلب بات مقهورا، بريد ضج بالشكوى، بريد أشعل النورا، بريد فاض أشواقا وعشقا كان مستورا. بريد المشاهير، بريد المشاهير برنامج من إعداد وتقديم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في بريد المشاهير. معنا في هذه الحلقة السيدة عفاف عزيز أباظة، وهي ابنة الشاعر الكبير عزيز أباظة وزوجة الأديب الكبير ثروة أباظة، فتعالوا بنا لنطالع بريده الخاص وما فيه من رسائل ومكاتبات. الرسالة الأولى في بريد عفاف أباظة من والدها الشاعر العظيم عزيز أباظة، ردا على خطاب منها تهنئه فيه بأحد أعياد ميلاده، وفيه يقول: حبيبتي عفاف، كتابك من طراز رفيع قلما يرقى إليه شاعر أو كاتب، وتلك موهبة تنفردين بها إذا أنكرت عليك بعض المواهب. وصلني خطابك العظيم، عن كل عام خطاب قيم، ولكنه هذا العام كان أروع، مما لا شك فيه أن خطابك هذا يرتفع إلى منزلة يقصر عن بلوغها كثير من الكتاب وأصحاب القصص. إمضاء أبوك. ومن ردها على أحد خطاباته تقول عفاف أباظة: بابا العزيز، إنني أشعر عندما أطلب منك أنني أطالب بحقوق لي عليك، وأشعر أنه لا يكفي أن أتمنى، إنما يجب أن أنال ما دمت معي بحنوك وعطفك ومساندتك، ولم لا وأنت أبي وملاذي ومفزعي، فأنا أملك بك الدنيا وأحس بالأرض ثابتة تحت قدمي. إمضاء عفاف. وفي بريد عفاف أباظة عدة خطابات من زوجها الأديب والروائي ثروة أباظة، يقول لها في أحد هذه الخطابات وكانت بالخارج في زيارة لوالدها: لقد تجاوز حبنا من عمر الزمن 30 عاما، والعجيب أنه ما زال كما عرفته منذ وقدته الأولى، وكأنه حب الأمس القريب الذي يذكيه الغرام ويشعله الوله، ويزيد الشوق من وقدته وجبروته، كأننا حبيبان مقدمان على الزواج، وكأنني ما شاب شعري وتثاقلت خطاي، فحبك هو الشباب الوحيد الذي ما زلت أحس به قويا في قلبي، وكيانا متدافعا هدارا أحس به الحياة أجمل ما تكون الحياة. إمضاء ثروة. وترد عليه بخطاب مؤرخ في 16 أغسطس 1968 مرسل من لوزان، تقول فيه: وصلتني رسالتك الآن وقد فرحت بها كالأطفال، فلم أكن أعلم أنك ما زلت تحمل لي كل هذا الود وكل هذه المشاعر، ولعل هذه المشاعر الحلوة هي التي تساعدنا على تحمل تبعات الحياة. إمضاء عفاف. وفي بريد السيدة عفاف أباظة خطاب نادر أرسله الشاعر صالح جودة من سرير مرضه، يقول فيه: أديبتي الأثيرة عفاف هانم، أصبحت أؤمن بأننا لا نشفى بالعمليات والعقاقير قدر ما نشفى بكلمات القلوب الصافية ودعاء النفوس الطاهرة. فيا بنت أكرم الرجال وأنبل الشعراء وأعز الأحباب، ليجزك الله عني بقدر ما أحسنت إلي كلماتك الطروب، وليحفظك ويرعاك لمحب أدبك وبيتك وفضلك. إمضاء صالح جودة. غدا نلتقي في بريد المشاهير مع تحيات عزة سعد الدين.